الكثرة الشريرة، وأن يلزم القلة الخيرة، وأن يصبر نفسه على ذلك، فإن هذا الأمر شاق، وقد حفت الجنة بالمكاره كما أبان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن ما تلونا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي والعشي يريدون وجهه. وحذر الله عز وجل من أن تمتد الأعين إلى من سواهم، ولا تعد عيناك عنهم، وأن مجاوزة الأعين عن هؤلاء ابتغاء الحياة الدنيا وابتغاء عرض الدنيا. بل أوجب الله عز وجل الإعراض عن قليل الخير، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. قد يكون ذلك الإنسان عنده خير من حيث صلة الرحم ومن حيث بعض الأعمال أو الأخلاق، لكنها لا تساوي شيئا إذا أعرض عن ذكر الله وتولى عن ذكر الله، فوجب اعتزاله. أيها الناس، إن أمر الناس مرج، صار مريجا ومختلفا وملتبسا على كثير من الناس، فالواجب على المسلم أن يتخير من يجالس، وأن يعتدل من رأى فيه أو لمس أو لاحظ منه خلاف الخير، وإن هذا لهو دعوة الأنبياء. قامت دعوة الأنبياء والمرسلين على اعتزال المعاصي والشركيات وأهلها، وعلى مخالطة الناس بحدود الخير والحق، ومن أبى الحق أعرض عنه. فلا بد من تفصيل في أمر الخلطة والاعتزال، وليس الأمر على حد سواء. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ذهب مغاضبا واعتزل دعوة قومه ولم يصبر عليهم وقد أمره الله بذلك، فعاتبه الله بما قد ذكره في كتابه عز وجل. ولكن أنبياء الله، وهكذا سائر من سلك مسلكهم، يعتزلون فجور الناس ومعاصي الناس، ويعتزلون من دعا أو أقر ذلك أو استمر عليه. فهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو أباه دعوة بليغة إلى الإسلام وإلى التوحيد، فيقول: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، استغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا وأعتزلكم. ليس معناه أن والده أثر عليه بدعوته أو أنه تابعه على ما يقول، ولكن اعتزل ما هو فيه من الفتنة لما رأى منه الإعراض عن الحق. وهذا الاعتزال سماه الله عبادة، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله أي ما تعبدون وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، اعتزلهم واعتزل عبادتهم، أثنى الله عليه. ولا يرضى الله إلا ما كان محبوبا إليه وما كان عبادة له. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. اعتزل أباه فأكرمه الله بأولاد صالحين، بدل ذلك الأب المعرض أخلفه الله ويسر له جليسا صالحا وأكرمه بذلك. فاعتزال أهل الباطل سبب للكرامة، وإذا اعتزلت مبطلا من المبطلين عوضك الله بخير منه، كما عوض الله نبيه إبراهيم بخير من أبيه بعد أن بذل وسعه في أن يكون جليسا صالحا، فأبى الله له إلا ذلك الشر والاستمرار عليه حتى مات على ذلك وصار من أهل النار. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدب بالاعتزال أصحابه من نسائه وغير نسائه، فيعتزلهم تأديبا لهم وتهذيبا لهم. اعتزل نساءه شهرا لما حصل من نسائه عليهن رضوان الله بعض ما أغضبه، اعتزل ذلك، وصار هذا الاعتزال فيه تأديب لهم بحيث أنه ما انتهى الشهر إلا وقد استبطأنه. يا رسول الله الشهر 30، قال والشهر 29. واعتزل كعب بن مالك وهلال بن عمية ومرارة بن الربيع عليهم رضوان الله حين تخلفوا عن غزوة تبوك، اعتزلهم وأمر الناس أن يعتزلوهم، بل أمر أزواجهم، بل أمر نساءهم باعتزالهم تأديبا. فاعتزال صاحب الباطل فيه درس له مفيد، درس له. على ذلك قامت دعوة المرسلين، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومعنى ذلك على أن الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق والهداية فيه، وهذا أمر واضح. وأما إن لم يؤمنوا بذلك ولم يعرضوا فالله سيكفي شرهم. نعم، نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام صار اعتزاله لأولئك الفسق من بني إسرائيل ألم عليهم حتى ذهبوا يلتمسون له التهم تألما من صنيعه ومن اعتزاله لما هم عليه، فقد كان حييا ويعتزلهم ويذهب يغتسل وحده وهم يعتزلون بقحة بعضهم مع بعض عرة. قالوا ما يعتزلهم وينفرد عنهم إلا أنه آدر أي منتبه الخصية. فلما كان يوم من الأيام ذهب يغتسل وهم يغتسلون عراه ووضع ثوبه على الحجر، ففر الحجر بثوب موسى عليه الصلاة والسلام حتى وقف على بني إسرائيل وهو يتبعه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، لكن الله أراد أن يكبت أولئك من بني إسرائيل المؤذين لنبي من أنبياء الله عز وجل. فلما رأوه رأوه سليما، أنزل الله يا أي أو وهذا معنى قول الله سبحانه لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فاعتزال أهل الباطل لا شك أنه تأديب لهم. يوسف عليه الصلاة والسلام اعتزلت تلك النسوة، وبسبب ذلك الاعتزال حصل له الأذى من النسوة. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه وما زلنا يدبرن له المكائد فنجاه الله وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وفي نهاية الأمر يعترفن بأنهن ظلمنه وتقول تلك المرأة الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. اعتزال الباطل فيه عز وفيه شرف وفيه مكرمة. نعم الله سبحانه وتعالى قد أمر بأن يكون الخلطاء على حدود ما يكون فيها على الطاعة. أما إن خرجوا عن الطاعة فالواجب البعد. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا أردت أن تنجو بدينك فعليك باعتزال الباطل وأهل الباطل، البعد عن الباطل. عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله من نجا؟ قال: امسك عليك لسانك وليسأك بيتك وابكي على خطيئتك. دله على سبب عظيم من أسباب النجاة أنه يمسك لسانه ويبكي على خطيئته ويعتزل الناس. الذي يعتزل شرور الناس يعتبر أفضل الناس ويعتزل أهل الباطل. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله من أفضل الناس؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ قال: رجل في شعب من الشعاب يعتزل الناس يعبد ربه. هذا هو الإسلام، أن لا يجرف الإنسان، أن لا يجرف الشخص مع الباطل. فإن هذا الانجراف مع الباطل يدل على ضعف إيماني عنده. أما المؤمنون فإنهم يعتزلون الباطل وأهل الباطل إلا بقدر ما ينتفع به المسلمون منهم. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل الكهف حين رأوا قومهم على باطل ففروا وتركوهم وما رجعوا إلى قومهم حتى حصل الفرج من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم من افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وفعلا هيأ الله سبحانه وتعالى لهم من أمرهم مرفقا وجعل بهم الرفق وسخر الشمس في خدمتهم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. وسخر الكلب لحمايتهم وبكثوا 300 سنين، والله سبحانه وتعالى كان بهم رفيقا ويحميهم حتى من سائر ما يضرهم من ضربات الشمس. إنها عناية الله سبحانه وتعالى في من اعتزل على لمن اعتزل الباطل، لمن اعتزل الباطل. هذا هو حسن الإسلام، كما في مرسل زين العابدين رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، اقبل على شأنك واعتزل الفتن. وهذه هي العبادة التي صاحبها يكتسب الأجور الكثيرة، العبادة في الهرج كثيرة إليه. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أن تبرج عهود الناس وتقل أمانتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون زمانا يكون فيه أناس مرجت عهودهم وقلت أمانتهم واشتبكوا فصاروا هكذا. قال: يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال: تأخذون أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم، وتأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. فأرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بروج الأمانات أن الإنسان يقبل على شأنه وعلى الشيء المعروف المدلل عليه. وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحثالة لا يباليهم الله بالا، كما في حديث مرداس الأسلم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله بالا. بعض أهل العلم إذا كان لا يباليهم الله بالا وحثالة ليس لها ما يفيد، فهذا الذي لا يفيد ينبغي اعتزاله والبعد عنه، اعتزاله إلا في حدود ما أنتفع به. وإذا كان حريصا على الانتفاع، الانتفاع هو الذي يأتي يبحث عن الانتفاع ويبحث عن الخير ويستفيد، وإن أعرض أعرض الله عنه. وقد قامت الحجة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لئلا يكون للناس على الله حجة إلا الذين ظلموا منهم بالكتاب وبالسنة، وبلغ الأمر منتهاه ولله الحمد في إقامة الحجة على العباد. فاحرص على نفسك ولا تنهمر مع أهل الباطل ومجاراتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن حذيفة حين قال حذيفة: يا رسول الله، أبعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال: يا رسول الله ما تأمرني نذاك ذلك؟ قال: اعتزل، اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والله لأن يبقى الإنسان في شعب من الشعاب أو شعب جبل من الجبال وهو يقيم دينه خير من أن يبقى مع زيد ومع عمرو ومع فلان ومع علان كل واحد يأخذ من دينه شيئا. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع به شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يشرب من ألبانها ويأكل من لحومها ويرتزق من رزق الله سبحانه وتعالى، ودينه سالم، دينه منزه عن الفتن. هي السعادة، احرص عليها، فإن السعادة تنفك عنك بقدر ما يذهب دينك، بقدر ما يتفلت عنك دينك تتفلت عنك السعادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقدار ابن الأسود رضي الله عنه عند أبي داود بسند جيد: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. إن اعتزال الشخص المسلم المحافظ على دينه عن أهل الباطل يسلمه الحرق ويسلمه ما يضره في جسمه وفي دينه وفي دنياه، لما دل عليه حديث أبي موسى في الصحيحين: مثل الجليس الصالح وجليس سوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. مجالسة هذا مغنم، ونافخ الكير يجب اعتزال هذا الصنف، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. الاعتزال عن الباطل عباد الله دين، عبادة، اقبل على شأنك، على صيامك وقيامك وطلبك للعلم. وهذا الاعتزال فيه إغاظة لكل مبطل، للشيطان ومن تسلط عليه الشيطان. ولا يعني ذلك أنك ما تخالط الناس في حدود الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خالط الناس صبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لكن هدي المرسلين وطريقة السلف الصالحين مخالطة الناس في حدود الحق، فإذا حصل خلاف ذلك انفردوا بأنفسهم ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى من أتاهم ومن استفاد منهم، وبلغوا الحق إلى أهله، ومن أقبل على ذلك أقبل الله عليه، ومن أعرض عن ذلك أعرض الله عنه. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لحنيفا ولم يكن مشركا. وأخبر الله عز وجل أنه وفى، قال وإبراهيم الذي وفى، وكل ذلك بما قام به من الدعوة الصحيحة الصريحة النافعة لقومه، والصدع بالحق على مملكتهم وعلى كبرائهم، واعتزال أولئك إلى طاعة الله. اعتزل أباه واعتزل أيضا قومه، واعتزلكم وما تدعون من دون الله، بل وبخهم على فعلهم ذلك، أف لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. كل ذلك اعتزال للفتنة واعتزال لما قومه عليه. والله لو أن رسول الله وأنبياء الله لم يعتزلوا قومهم ومنكرات قومهم ما وصلت الدعوة إلى المسلمين هذا المستوى، ولكن دعوهم ومن أعرض عنهم اعتزلوا، ومن أقبل عليهم دعوه وأدبوه وهذبوه حتى يكون متخلصا من الشركيات والبدع والخرافات. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤدبهم حتى على ما يخرج من ألسنتهم من الكلمة، فضلا عن العقيدة، فضلا كذلك عن ما يحصل من ما هو أكبر من ذلك. فيا أيها الناس، أمر العزلة أمر عظيم وبحدوده الشرعية أمر عظيم، اعتزال الباطل، اعتزال المنكرات. لا تفرح، لا تفرح بمخالطة الناس وأنك صرت تعرف فلانا وفلانا وفلان يعرفك. لو لم يعرفك أحد وأنت تقي مختفي معتزل عن الناس فإن الله يحبك. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. ابتلي كثير من الناس بمحبة المخالطات، مخالطات لفلان وعلان، حتى وإن كانوا ما يبالون به ولا يحبون به ولا يقبلون منه ولا يستفيدون منه، ويرجم بنفسه عليهم من مكان إلى آخر ربما، وهو بحاجة أن يحافظ على دينه وعلى وقته، فإن هذا الوقت رأس ماله، ومن أراد الخير منك أعطيته، ومن أراد الخير عرفه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن أبواب، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر. وكونك تفتح الخير بفعلك وبقولك وببعدك، وليس بالفعل أو القول فقط، حتى ببعدك عن الشر يكون مفتاحا للخير. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الاعتزال لأهل الباطل أمر لا بد منه. يؤيد ذلك قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولما قال مرثد: يا رسول الله أنكح أناقا، وكانت امرأة بغية، قال النبي صلى الله عليه وسلم سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآيات في تحريم ذلك. كل ذلك مما يدل على التميز وعلى اعتزال الباطل وأهل الباطل، الاعتزال الباطل. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. وهذا أمر باعتزال الفتنة والبعد عن الفتنة، ليس معناه فاتق النساء باعتبار أنك تترك ما أحل الله، ولكن ابتعد عما كان فيه الفتنة. وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الصحابة، كل ذلك اعتذار من الجميع للفتنة. وقال لا يدخلن أحد من هذا الباب، فما دخل من الرجال منه أحد. كان ابن عمر يتوقع اعتذار الفتن وأهل الفتن أمر مطلوب وكل بحسبه. وما شرعت الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين إلا من أجل أن المسلم يعتزل الفتنة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ذلك الرجل الذي أراد أن يتوب وبعد أن قتل 99 نفسا أزهقها، سئل عن عالم أهل الأرض فدل على عالم على راهب، قال هل له من توبة؟ قال لا، فقتله وكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، قال هل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معه. ونعمة الفتوى، خلص الله بها ذلك الرجل من فتنة عريضة، ودله على اعتزال أولئك الأشرار الذين كان في أوساطهم، فتوقف الله عز وجل على الاستقامة، توقف الله على التوبة، وقبضت ملائكة الرحمة. الحديث إن اعتزال أهل الفتن وبلد الفتن وأهل السوء وأهل المخالفات قامت على ذلك الشريعة. وإن من يدعو الناس إلى أن يكونوا مع الناس ولا يفر لهم عن المعاصي، هذه دعوة جاهلية. الذي يقول كونوا مع الشعب على ما يكون الشعوب عليه، فإن هذه شعوبكم وليس لكم مفر مما هم عليه، فجار المجتمع وسيروا على ما يسير المجتمع، هذه دعوة جاهلية. ومن أجل ذلك أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنه أدهن معهم لما قاموا عليه تلك الثورة العظيمة وحاولوا قتلها مرة بعد مرة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ولما جاء ذلك المشرك يريد أن يحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقربه منهم ومن دعوتهم ومن أفكارهم الشركية، تركه حتى انتهى، ثم قرأ عليه صدرا من سورة فصلت حتى بلغ قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءته الرسل بين أيديهم خلفهم ألا تعبدوا إلا الله الآيات. قال حسبك حسبك. الشاهد من هذا أنه أرب وتأديب لكل من أعرض عن الحق أن يعرض عنه وأن يعتزل، وهذا مقصد شرعي نبيل لا يتأدب الأمة إلا به. أما أن يكون الإنسان ضالا إما يهوديا إما نصرانيا إما اشتراكيا وإما بعثيا وإما على ما عليه من هذه الأباطيل من بدع المسلمين وشرور المسلمين، ثم ما زال يتميع الدين وأن يسمى بالحوار والمقاربة بين هذا وبين هذا وكل على ما هو عليه، هذه دعوة باطلة مخالفة للكتاب والسنة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعتزل أهواءهم وأن لا يرفع لها قدرا. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إيش الذي كبر عليهم؟ هل كبرت عليهم أجسام أولئك؟ كبر عليهم مال أولئك؟ أبدا، كبر على المشركين دعوتهم إلى الحق والتميز بالحق والرضا بالحق. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. التميز واعتزال الباطل وأهل الباطل لا يتأدب الأمة إلا بذلك. اعتزال الباطل إلا في حدود دعوتهم، في حدود دعوتهم وتعليمهم وتأديبهم، فإن هذه الدعوة سائرة الآن في مجتمعات المسلمين، سواء كانت تمييع المسلمين وتفلت المسلمين إلى أفكار الكفار أو ما يسمونه بالحوار، وهم في الحقيقة ينازلون المسلمين ويتنازلون عند أقدام الكافرين، سواء تلك الرحلات التي يذهبون إلى الدنمارك من أجل ما يسمونه بالحوار. يا أيها الفتقة من يدعي العلم، إنكم أهنتم أنفسكم وأهنتم الإسلام بما تسمونه بالحوار. إن اليهود والنصارى أحقر من أن ترحلوا إليهم عند أقدامهم، يمنون عليكم بالأموال ويمنون عليكم بالعطايا، وتنازلون الإسلام والمسلمين إلى ما يقررونه عليكم من مما يلقونه عليكم من الإلقاءات أن هذا هو الحوار. حوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. حوار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك الكفار، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. حوار رسول الله صلى الله عليه وسلم للكفار والمشركين أنه قال فإن أدبرت، دعام سيلمة ثم قال له إن أدبرت ليعقرنك الله. حوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رب عليها أصحابه أن جعفرا يحاور النجاشي ويقرأ عليه صدرا من سورة كاف هيا عين صاد، فلما كان هذا هو الحق قال جعفر، قال النجاشي والله ما جاوز عيسى مثل هذا، وأخذ عصا صغيرة أو أخذ شيئا يسيرا، قال ما جاوز مثل هذا أكثر مثل هذا، يعني بما في القرآن وما في السنة. فهؤلاء فسقة، على من تقررون هذا الكلام؟ على من تلبسون بهذا الكلام أن هذا يعتبر حوارا، حوار أديان؟ يا أخي هذا دين إسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى؟ نعم، فهؤلاء مخططاتهم وأموالهم ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله، ونرجو أن يكون ذلك كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أديان الكفار كلها، اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية وسائر الأديان كلها باطلة، سائر الأديان. وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه الكتاب ومهيمنا عليك فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا في زمنهم شرعتهم، أما بعد بعثة رسول الله فإن الله عز وجل لمن غير هذا الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني إلا ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. على هذا فهذه الدعوات التي يقيمونها وعلى مسمع وبرمى من المسلمين دون نكير فيما يسمونه بالحوار، هذا ما هو حوار، هذا انهيار، هذا ليس بحوار، هذا دمار، هذا ليس بحوار، هذا سوء الأفكار وتلقي أفكار الكفار. إنما الحوار أن يدعى الكفار إلى الإسلام، وإن أبوا أعرض عنهم واعتزلوا، واعتزل سائر الباطل من أهل البدع والشركيات والبدع والخرافات، كل من أعرض عن دين الله دين الله فالله غني عنه، وإن تتولى يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.